كلام ربي سبحانه وتعالى كم من موضع في القرآن يسولنا حول الشباب، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقر حالفني الشباب وخالفني الشيوخ، حالفني الشباب وخالفني الشيوخ. وكذلك دائما يقر استوصوا بالشباب خيرا، استوصوا بالشباب خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. ذكر هؤلاء السبعة، قال: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة مدن وشعلتهم أتني ربي يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ربغني جسيس إن شاء الله. من بينهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنه شقن العرض حول ما يقع يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق يوم القيامة، الأولين منهم والآخرين، وسل يموت السود وسل غرس قرون إلى يموت، يجمعهم كلهم يوم القيامة بعد النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون الحساب. لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه، حذرنا الله منه. هذا اليوم العصيب، هذا اليوم الذي تجمع عند سك الخلائق. لماذا؟ مثل ما يقول لنا الله تبارك وتعالى: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. مش كده خزرنا، يعني ديك تلك كاميرا مرة لا تسجلنا، بعد ذلك يوم القيامة عديز لي فيديو كل جنس الفيديوس ليروا، وهو ربما ليسمعوا، ليروا يوم يصدر الناس أشتاتا، والأشتات معناه فرادة، ويأتينا فردا يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وفي المقابر الآن لوس المقبرة مارو ليقر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم تنفع السيارات الفخمة ولا الفيلات ولا المناصب ولا الدراهم ولا هذه الدنيا بأكملها، لو سيماره في المقابر ليقر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن كذلك ربي سبحانه وتعالى قرنا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أقدت يا ربنهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عندما تتزلزل يوم القيامة شيء عظيم، يوم ترونها السني بتغطرقم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل كتمامة ثلاث صدود خلاص التجد درس، وإذا العشار عطلت التجارة صدتش مميس لي عزيز غفصة سيبت زوتشت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وإذا العشار عطلت تلمن لنت وتفنت يا بشك، يعني أدي يعني ضرونت تعطل، كذلك النساء تلقي ما في بطنها من هول هذا اليوم، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أتين تمد لنسكرن تميل تطن غلدة غلدة، ولكن أبدا نولي نسكرن همي، ولكن عذاب الله شديد. كذلك ربي سبحانه وتعالى قرنا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. برصي بالزنة دولن في ذلك اليوم العصيب، أددولن شاب نكل أدشابا من ذلك اليوم القوي العظيم ذلك الهول. وكذلك عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس من الخلق. تفويت لكن أنا رقبت ربما ادي سمر الصيف لك امر قول الطوض العشرة لحدى عشر ولتنجيم يقن حدى ذي قيم ذاك تفولت. ولكن يوم القيامة تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل. الطوطة يغلب الطوطة عاد الميل جانا ضد فويت. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق على حسب الأعمال تشيها الإنسان على حسب الأعمال لما تمطط أتعرقت العرق ما ربضي التالي. فمنهم من يكون إلى كعبيه لو أن العرق سيود يعني تشعبينس، ومنهم من يكون إلى ركبتيه العرق السيود غل الركابس، ومنهم من يكون إلى حقويه بدأ التالي صدي والتشرة متيار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لو نلا نتيل الجميع ولتنجم ولد تنفس على حسب الذنوب اللي يوي معاس هذا الإنسان. كذلك قرن سيدنا صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا هو أيها الناس ما ينتظرنا، هذا هو ما ينتظرنا. مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب يقول واسي يبد فيما معناه يبد سات المقبرات يبدأ يسول ماذا عندكم يعني زاري الناس أيها الساكنون في هذه المقبرة، أما نساؤكم فقد تزوجت، وأما أبناؤكم فقد يتموا، وأما أموالكم فقد قسمت، خلاص أين تجيم كل شيء تفرع زياء بتا تنطط جيت تتمل شيء قنور جاز خلاف طروات سبحان دليتاما خلاص المولي توغ تجمع تجد التزلات تغارد ونيد المسافر مغافر يخلطت الدوح دي يا جنة بعد غادي يسافر البهروايا خلاص يخلطت دوح دي يلدي صبح ضمر كنتي غني فارق الحياة دون ما وصية تذكر تلقي سيسحرك بعد غادي مت مباشرة طروس لهم الحق في الميراث. إذن يبكي في القبر يقول يا أبنائي جمعته حراما وأخذتموه حلالا. إذن نغب أنه سيدنا علي السسم إن يسني الصحابة لو كان إمارة السولين بتدينين أدينين وجدنا ما وعدنا ربنا حقا كان غنرقد ننتي دتها أين غنينا ربي سبحانه وتعالى أيني أغني وعد سيس نفيد ابتداء من الغرغراء ثم النزع تمتن تعرتوت. سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم قال حقا إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات وما بعد الموت من منكر ونكير وسؤالهما مثل ما يأتي الآن ثم ضمت القبر ثم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار أو جمع من الشباب لما فيها من قوة لما فيها من إقدام خطر لحظة سبحان الله العظيمة ترقد أي ثورة من الشباب تنسى لحظة مثلا الدول الأوروبية إمارو قرص دول العجوزة شخص بورخ يغلب أتفدكت المظاهرات ترقد أمون يديز عليك تزع لك العمر لن تفن الوراقي لن تضمن ضاني قل حق الحقوق في هدوء في سكون. المهم لا بوليس لا ترقبني لن تفن الوراقيني لا تسجون. ولكن روح رقبة الدول العربية اللي ديس قوة في الشباب أين سنقر الربيع العربي يعني الشباب سوطن رؤساء سيلين رؤساء سوطن حكومات قوة الشباب ديما سبحان رب العالمين الشباب ان يقلوا هذا بتا يسد ولتنجم دا ترد ابدا قوة. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرس اي الشاب ايها الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بتا يقنحد من الشباب استطاع قوة المادية والمعنوية فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم ادي زوم باش كادي صوت عين القوت نين الشباب غادي بدا يتزوما ادي مركز اين لينيرجي القويه الموجوده عند الشباب. لذلك ولما كان الشاب داعيا قويا للشهوات كان من اعجب الامور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعه والاجتهاد فيها صراحه صغنا ان نرقب الشاب تقي الله تبارك وتعالى نباركه سي واش عليتك، واش عليتك شبابي اللي مارو داني تمجيدا واش عليتهم. كنا سي مارو برك كنزو خطوطين ونوطل ودينات لبعض القهاوي اتطفن تبجني ونو شباب النق شو شاي نصراوي العرب مساك لنا معلم شاق ربطني هذا ان شاء الله. لذلك ديما تقدي الشاب الشاب التيوضة تلقص خلاص يكب خطر صديق ليه تحكم الى عقله الزيغ لديس الغريزة تتحكم فيه أكثر. فنجلوا مني اجيت ربي من السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتغنقة يقارن حبي حبي لي الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع أكثر وبغضي وبغضي للشاب العاصي وبغضي للشيخ العاصي أكثر. المحبة للشباب خسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشباب فكان جل أصحابه من الشباب. إذن سمني كذلك يقرن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسة قبل خمسة خمسة بروفيت هديس دوحدي قبل غير سنة خمسة بالتوسين تد خمسة زقط عليك خلاص قلت نجمت يقول حد من اللي يقر ايوه من زعلك غيوه من زعلك ان شاء الله اتزغلت من جيدة هم هلا يقول حد من اللي يتزعلك ليت منكز دا منكز يتسيل اللي انت منكز دا منكز مدام لك يتشاب بتو تيتي يكت ترقي دي منش تم جيدة بصح وني اللي اندزعلك ربا دي بقى استردي زعلك النغ الا بالصعوبة مش كده وتم جيدة النغط لا غرش القوت لك الضمنة دي قنوة ستتولد أتتولد يعني معوق تتصد كالضمنة دي صحتك مش كتيني دا نشين زديغ شاب زديغ يا ربي خطايا استمجيدة دا واني والنو ألم بعد همي بتا همي تمجيدة بتا غيتك جاك تظل غير مهم تظل خلاص ولكن لا زديغ قنوة سيوسان أتندم مهما كان مهما كان الإنسان يندم بصح ملمي غادي يندم ملمي ميلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حدة البصر سغاد يرقب عشرة على عشرة رخلته الدنيت هذه زولو طبيب السينية أيوة أبشر تطونش لنت عشرة على عشرة معليش هيل ولكن بنادم سغادي لي يرقب عشرة على عشرة يوم القيامة يوم القيامة أين دوني سغادي لي بنادم السن بتلن يقنزد. إذن اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك شبوبيتك يغلب مدا تغرت نس شبوبيت نس اتقلت القصة ترقيت الشبابس يضيعت يضيعت فيما لا يعني يعني يسحرك صراحة بعض الشباب يعني ترقبت اتغرت دي الحال نس ضايع مسكين جرد زي الله مع طقزان تيس مسين مع طنيدز تيس غب الشال التليت فويت لا يتزلى المهم جمع المال يعني تطس كيفاش ادي جري المعمد تطس كيفها ادي حاول تطس ولا يتحرى الحلال من الحرام. زوجته ضيعها السهرات الليلية المتكررة اكوتي زي مدوتشال دوجان العيال تمنسي ونص شلطة وما يتبعوه احوال في بني الانسان تقع احوال يسند ربي بتلن تقع دقد الغروفات من هؤلاء الشباب. كذلك استند ربي بتلنا دقد الغروفات من الشباب الصالح هذا لا ننكر لا ننكر. إذن اغتنم شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك يعني بنادم والله يتحرى يقن قبل السملاق يغتني يكونوا في غض زغل بابن حداد هذا القبع الشباب لا قيمنا سيغا ربي زنزيد سر يال وقتك وليوفي هذه حكتة بجنس ولي مع التأليف مع تيرة مع كذا إني والله لك حرى إلا يقيم ربي ورحمته إلا يقصر ديني أمريح سيبع طقزن ألتي سمسين سبحان الله ليش غصب يدعي تبجنا سوني شاب قوة قوة السن أيوة أيها الشاب والله لو كان تمتد وقتني أتني ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لو كان ربي سبحانه وتعالى دخشي سيب أزجن الساعة أتزود لتغروم والله وزود تمططش تخص تتوالو ديما كذا وزقد والزقد يقول تزود لتخزنتش ولكن تخزنتش زوايا تقسم يا وزود الملج أزول تمجيدا لعلك تربح ديك تركات لعلك تكمد تزوم ديك نواز لعلك تزل ديك تركات جنوز جنيد كل هذه. ولكن نحن أمة الغيب نغل ربي سبحانه وتعالى يجمع في العقيدة إلا أن من بالغيب من الأشياء الغيبية إلى كان أن من سيس. إذن وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. خطر الإنسان بنادم سغادي مات خلاص طفرت بنادم يموت زقط عليه خلاص ولقى ربما زدي غد دولق ونرقي بيقى لحد دولت واني غنمت كل توت سواء كان درجة زنغ طنطط نغ دولعي نغ ضفلي نغ سبحان الله العظيم ولدي دقل تام تنت تام نوسان يتوتايا كذلك ربما تغرت نوسان مزوارات الحرارة كذا الفراق. ولكن هذا عيان مدنا شتا هذا عيان شتا انظر مارو المقبرة وامي سعيدة الدايقة عيني لني مزوار خلاص مرتنيا دول انت ديجتي خلاص هل حد لا يتفكرتني مارو قرون وقرون زوانيا خلاص بنت اللي نجي ندقيش ربما لي تسبح غفصا بصح بنت لا شيء تلقي سبت اللي يجد الحال تخلط اللي يجد تاركته لتفج اللي يجد ديما الغنجر ووتن اللي يجد طنطط تكره تتمنى ديمت اللي يجد طراس تسحسح نغفص اللي يجد الجواري ديما يشعفتن يتز ديسكر يتز الدخان يتز احوال اللي يجد الجواري قارن رحسيس بوس قصد ديما يتصيح العراس سد لهول إملاقات نزد لهول حبت وني كفى هذا الطرح تلقس ونشاب هذا الشاب تلقس أدي متى دين المدن فما بكت عليهم السماء والأرض بما رحبت نخ طمر دجلون ديننا نخ أدرى مدن خطر لا يليق لا يصلح لا يصلح. وحياتك قبل موتك أول مع إرجزن ومع تسدن كذلك وصحتك قبل سقامك سغادي لي سيرون فوست سبيطار تنفوت لك توطا مدلان جروني من سلنزون صلاة الجمعة ومن بعد سند جيناش زيارة تفحف حنس الريحة ما شاء الله وسند وسند شرق بن سبيطار وقت نش توطا الدمعات من يتوغى من يتوغى حوان والله يقل لي تغرت اني ممك يتوغ حمامة المسجد يسخرز ربي تمر تجنبه روا خلاص صاي هذا زعب الشاب كري إلى ما بعد العشاء ليقيم دي النية أيها الشاب معليش ربي وشاش قن الرزق هايل ها احترم صلاة الجمعة عمره ترقب يا صاي خلاص وداعا هاي مسلموه أموني يمسلموه أموني ربي سبحانه وتعالى سغشوش يغنيش بالمال يغنيش مش كتكمل تعبد التجار وهو تبتعد ربي ينعمش استمارة ينعم غفش السريال ينعم غفش الصحة أين شكر الصحة شكر النعمة أين ميلا أو نشكره. إذن وصحتك قبل سقمك يغلب مدن تغت سبق نزق قالت مجيدة سيدة رنصن دول ديمار وبتحد يكريت عندي كابيس البرويت إلا دي سلت مجيدة بتلاش يتقس لقيمة تحصري تغرد لاش هماني تغط على الأقل بروفيتا صحتك ولبتا يبليش ربي مثلا ينقصيدون قل مرات قيمة الدرت إلا غرش ملائكة جدسناش زورن سارية المسجد كذلك تسبح وتستغفر لك خطر هامي لك ديمة مجيدة حبسهم العذر أما شي اللي الناس سيدنا صلى الله عليه وسلم كد معذور خلاص ديمة لك حمامة المسجد الكونتورتش لا يتجور لك دول تقدير لك تدرت لك في فترة نقاها واش عليتك الكونتورتش لا يتجور اللي يخدم الرز لن تسنج دلت الدارت هما خطرت حرصت هوني لن الله ما على باله عادي والله البعض نتسدنا انتش كانت شتيني تلت غرت ايه البعض قريب خصادي تنتنص اديت في السيد الكريم ادي حقرتي زنان المخصل حشكم دو جمير لي تقحاري تنتدني اتنتركع ديني لي كسل ربي ورحمته حبيت لتمجيده يا رجاز ايها الرجل تمجيده يا رجاز تدارتي تمطوط لابد لك ان غنفهم اموني تخسد فهم اموني والتغسد فهم اموني كان في الحقيقة يعني تمططش تزعك سدارت اشتيني ويتسيلد ويتسيلد ولا دا وجدول توجداني روحة توجد تمجيدة خاطيك تدارت نتسدنا تمجيدا يرجز كان في الحقيقة أمن كل كان نقب أمنية كنا نوجد تمجيدا يعني ربما المعهد أني كل ذي تودز ولكن ربا غني بصر زديغو نفهم حقيقة زديغو نسيم بتالي قنانا من تيد تججو لنا انت من بالمحسوس خايل تبركي راح موليكم معايا قال راح موليك واني غنفق تمجيدا 100,000 قال تمجيدا حواشا علقت ماني دحمك واني غدس نادي زالتي سمسين تنادس ادي قيم تمجيدا ادي فق 100,000 يا خيرك يا رب انجي 100,000 برك على بالكم لاش نسيب على الطوكزين التعدان هامي خطر نتامن بالمحسوس بصح لو كان بنادم يسن بانه يمارو لك نغفي رباط يقولوا الرجل لن تدفن لكن في مأدوبة الله تبارك وتعالى مأدوبة ربي سبحانه وتعالى لكن في ضيافة الله تبارك وتعالى خايل قنوم دو تشلاش شين يتمي سود معاه شتي اللي تمني انت اللي تمنى وجاء مش كاجي سرس لي بلا يحدين اجي صغيني غد ايني لو وليت ربما عمري ربما تراصد زول جرتش استخير دي قنوم من سيدة وحديد لتاي الخضرات كذا وني برك عبد ضعيف انت يمنس لين في عمانس وهذا من كرمه هم يتزود ربي سبحانه وتعالى الى كرم الله تبارك وتعالى لك تزود الى مسجد الله تبارك وتعالى لك في ضيافة الله تبارك وتعالى يا خير كير يعني بتد يعني الهداية والتوفيق اتشمر التشكر تورز نتزود صدقوني يكن إنني لنا صغار وكل ربتني هذا لنا مع أنت ننسى لنا قيم أنت الدرت لتجحر تم تتديني لا يقيم لا يتظل ديني لو كان دي السن الخير يلا غرز والله هو اللي فرط بدليل بدليل الترقيت تجرست في اسم قرن لي جوليغون لا موتو ربعة ونص ترجيجات ميتنس دي غلام تصن إلا يزواد يخدم هما يتمنس المحسوس ليس بتا يزوى قد يخلص بتا يلزوى ولي خلص ليس بعد 30 يوم استوش الريال بعد تسري قنوس ولي زوين غجو قن الروتر استوش منكز همي خطر ديني ديس المحسوس بصح باش كدي بكر التمجيدة داو مع سرزن والصبح اذا تنفس ليس كتنس بتا وحدي ليس كن يقل الخير دا وحدي ربغني بصر وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك إن لن يقض المضجع يغلب مدا دي مركانتين ما شاء الله يغلب ينفقون في سبيل الله وش عليتهم ولكن يغلب مدا لاش المهم خطي الرأس وضرب بتيجو الفيلا دانية سلموا عيسى أدي كملي كتبه بس سعد بتيجو كتبه بس سعد أدي كملي كتب الغنم بتي كتب الغنم أدي كملي كتوزوز إلا نافع بتي كتوهر لقسنطينة وسقر للفقراء للأرامل التي هجالين ودبر انت اسماني غادي يسن الشغول ولي تعمر لا تمجيد لا يقاش راه مسكين لا يفقه ولا شيء يسن صرد يدي تصرد الجيبس اديك لي تي بيطا ارمي عندي يسن تلقي سلوسي ولاد الحيط مسكين ون يغلب مد لا نماني ولكن يغلب لنا واش عليتهم في مشاريع الخير اذا وغناك قبل فقرك كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرنا لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس دارتشو لطويطي التسولد طبعا عن عمره فيما أفناه ربي يوشش تعش 80 عام ما شاء الله يبارك رب ضيب قصتر 90 عام 95 عام من يتزوى أو الوقت من يتزوى اش يسول ديس ربي سبحانه وتعالى بالقنطار والقطمير والفتيل منذ أن احتلمت تسند يا تفرق بين الحلوى والجمرة كما يقال كي تسند يا بتت جهنم بتت الجنة لكن مسؤول حتى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق نشط في سيوف سشياوي وضيضا شهيد على عملك هولة وتو غير من يومك انت والبال نغي الا غير يعني لا يموت يا خلاص روح ابدا عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه هذه فتره الشباب شاب ما شاء الله نشدي بتزنجوضغا اتي في اللقاط يرز وقتني ماني الا شباب تشوختني بالتجيد السيس غرش الريال بالتجيد السيس غرش القوة تزوم السيس تيود بعد وسان خلاف رمضان غرش القوة أديتها بعد الركعات إضافية نافلة الرواتب مساعدة المحتاج الأرملة تيوي زويني القاب سلقوتك أغر من مغة توتي توب ناس تيوي زوين تيوي زوين قعول تيوي لا المصوات لا يقن حد خلاف السوغيفي السوغفتش السوغيفي السوغفت شباب تدارو لينتن تمجيدي ونو لينتن المحاضرو لينتن ولكن صديقت لدي استنمرت الحمد لله من باب وذكر ولكن إلا لبعض الشباب أختر راس وضرب إذن عمره فيما أفناه وعن شبابه شبابه أول وليت سدنا من البداية النغ ولي الشابات شابة الشباب سماني يزوى يزوى الأفلام مدبلجة يزوى لاموض يزوى أتبعنا الحلقة تكتب عدكة يعني تلتشار المخص الفارغة بتا تزويكت الحلقة وتنجي متى تصبر غير بتا تكلب تسن بتا إلا نقبل حوال تتبع لاموض تبعنا عن شبرين وعن تحفيفة نظام كل ما استجد في الأفق كذلك هذه الشابة مسؤولة التسو اليوم القيامة بتتجو شبوب يتسون شبوب يتو بتتجو وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه سل شغول التسولد 20 دورو تتفل جيبتش التسولد غفص التسولد هل عاد مقرر ربما يلا بلعط سلهب اكر اويد المهم غرس الريال المهم يجرو المهم مش صنع المهم حشلفت كحاطي بليل التسولد والله التسولد قيم عيمان تشسد جد اني تخزنت اللي غشور غرس الريال سمانية ونتخزن وتهمي لكيد مع البنكة لكيد مع الربا لكيد مع بعض الجماعة طماني يلا المهم سلهب المهم مويد المهم ابنات تستفز الدمعة لتداري تداري وزنزي ليخدم تداري وزنزي اديو السيمة مسطرات مشمت مسطرة وزال مسطرة حتى تريسيتي اديوي لبريز اديوي للشغل مسطرة المهم شعل ادي صغوني غادي صغ الله يسهل عليه عاود كلش الويل لك تلقج والله البعض الحرفيين والله تلقن سنة السج من يوم القيامة البعض الحرفيين ما شاء الله إخلاص في العمل رحم الله من عمل عملا فأتقنه ولكن البعض والله تلقس هذه السج من يوم القيامة المهم هات هذه بالريالة تجي الجبس ابدس واني غد دوي نظرار واني غد فغل أكل لكن مسؤولين مسؤول يوم القيامة لو اني غاد بنان انشان غادي السيمة دي جتي مشمت باش كل تعطل اللي يخدم سلميتر الله غال يعني مني اللي يستغفال بمومش مول شي ولي اللي يلا هلا منكرد الكوزينة الترقيد للريقل ان تمشم تسيو جنة الا الداي مكر تقنو مكر علاش خطر تلقي سولي السين النوع بعد ديجي الفايونسة ديون باطا ديوطا وكل عاود خدم وتهمي المهم بالريال يزوايا مشكل هبي للنصح كم الحرفيين كل لا نغرنا الحرفيين ما شاء الله رب بضي بقى سترديسن يحفطني عاونت بارو شكان سوال سواسي تلقسي لا شد دراهم وخلاص إذن وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم تسلدك الموعظة تجي تسيسنغو تسلد لك تسلد مواعظ لك تبيد بتجيد ربي سبحانه وتعالى توت يشان غطام الزغط باش كأتسل الحلال نتا اللي تسلى ما هب ودب من أغاني من فسق من كل طام الزغط سلا تقار ويك ولتنجمة إلسس كذلك تطس كذلك إدارنس كذلك كل هذه الحواس ربي يوم القيامة ينطقها بدا السوالنت اشتمتش تحرد من أنطقكم نتني مسد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فوس تشادي السيول إلس تشادي السيول أجلم تشادي السيول طط تشاد السيول طمزغت تشاد السيول كل حواس كد مسؤول على هذا الجسد كد مسؤول غفص كد نسن أنوطوني لن كذلك من الشباب تلقس لي سهو صح تسمع مع الدخان ومع المخدرات ومع المحرمات ومع الفواحش ومع سوف يسأل كذلك يوم القيامة إذن كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تموت ذا ابن آدم السنت لكيد إلى الفناء خلاص، والنين موتنقع إزوايا الفناء، ولكن لنديني ثلاثة من صنف بتموت نزيغ لندرن يقن سيسن غرس صدقة جارية، يجد صدقة جارية، صدقة جارية بصح توت بين قوسين كذلك، والقرغة التعمير سيل باب الحد سيل باب المحراب اتشغي قلنا كتم جيدها ادبني غي قلنا قن السبيل اللي يخدم غيفي شرا دي وشرا اتبع السيئة الحسنة تمحوها لاش، وانتي والبال المغموني اللي يجوتي كبيرين الا غرس قلنا قن السبيل اللي يخدم غفص عمري ليش سيس ابدا انسن بناد ما دي صفم عربي بشك ربا دي صفم عاس. اذا صدقة جارية علم ينتفع به. أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كان حد يجد العلم من العلوم، ألف كتب، يجد تسجيلات، يجد سيدي، يجد علم، علم فيه منفعة وفيه مضرة للأمة وللإسلام، علم ينتفع به. واش عليته اش بتدجو. وكذلك ولد صالح يدعو له، يجد ولد صالح وهو من صلبه، وهو المهم عاد من صلبه، غرس جماعة من الشباب يرشدهم يعلمهم لن ينيرون في كل مكان، رب يرحم الشيوخ ليزقويس نرزني مرو، من علمني حرفا صرت له عبدا، كعوني لن يجوز سببي لا يكن حدد عاد. يعني يجد ولد صالح طالب علم صالح يجتيد يكمل يسويفا غنتا مني واش عليته شاني وني لنوار لنزقناص ولتبدين أبدا ولتبدين. ومن الأمثلة الوقت لا يتسد أنوش بعض أمثلة لبعض الشباب في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا أنوش شاب أسامة بن زيد، أو أسامة بن زيد الذي أرسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين المتجه إلى الشام، وعمره لم يتجاوز 17، أيوة 17 عام، خيلت أطفلي 17 عام من عمرس يوزنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جيش إلى الشام، همي ليسن بتي لغرس داني تبجنا لغرس قوة لغرس حينك كذلك إلى جانب القوة العضلية، شاب وفي القوم كبار الصحابة، خطر سيم موت سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي يتمتت يقرص أنفذوا جيش أسامة، أيوة تلهت أزنت أسامة هل عدو التزنم، خطر لي السنب التديس، حتى إن أبا بكر كان يستأذن أسامة بن زيد، كان يستأذن أسامة بن زيد أن يبقي عمر عنده في المدينة، خطر خصدي زوا معس عمر الخطاب كبار الصحابة الله زوا معس يزوا يا سي أسامة أبو بكر الصديق يعني يديد باباس دي زعلاك تتبزا نيسي يا ربي بطب غردو جيد عمر بالخطاب معايا تمدين تيعون لي طلبت من هو طلبان يطلب أبو بكر الصديق يطلب أسامة بن زيد شاب لي دوموندات مدى بك بطب غردو بتتنيد بتتوفقب جيد عمر معايا في المدينة، فيأذن أسامة في ذلك، لاحظت قوة، قارن أسامة بن زيد النجويس علي بن أبو بكر الصديق الساء عمر الساء يعني يتحشم يعني دارس يعني لا يرسو السرج يعني من التجن ديس دارس يدير أبو بكر الصديق الساء يتحشم كوفاضي واتصني يا وتنت قوة همي الرجل المناسب في المكان المناسب. كذلك الدس نرقب علي بن أبي طالب الذي بات في فراش النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة يخاطر في منس سيدي فق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الليلة إني لن أقول أن الدسنة تنغن إناس يا علي إياه جي قنو عند تمويه يتصن شانس فداه بنفسه وليقود الدسنة وتنضربها واحدة دمت أبدا. كذلك يوسط إناس يا علي ميزويغ إرلمانة لن تغير إذن يتدارت كل قل لا يري لمن تويلين فلان لمن تنفلان لمن تنفلان لمن تنفلان الريتنت جيت رسول وامين. لاحظوا اذا وكذلك الدس النرقب جعفر بن أبي طالب التخشاب كان قائد لجيش المسلمين في معركة مؤتة، في معركة مؤتة يتغنتد القائد جعفر بن أبي طالب خلفا للقائد زيد بن حارثة رضي الله عنهم، قتل في المعركة، قاتل حتى ضرب فحمل راية المسلمين وأخذه بسيفه وهو يقول، بتقر جعفر بن أبي طالب: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. القوة يعني من هؤلاء يعني الشباب، بتجن الكفار قطعوا يده اليمنى، انقض نصف أفسيد يتونقض في المعركة، خطر نصن بأن الراية رايت نمس المدم مدم لان في المعركة لانطفن الرايت تمللت وريد لا إله إلا محمد رسول الله، مدام الرايت نيولطوضي الجيش وليوضي صحبت الرايت توضى معناه الجيش يوضى، أمني في المعارك يعني باش كنفهم. التمسنا إذن فأمسك الراية بيسراه، يطف يرقد فوس سطار، طيرنا سفوس سفوسين وهو شاب ليتسبق ليتجور باش كل جيش ليتجور معاس، كمل نطيرنا سفوس أزلماط، فضمد الراية إلى صدره، يطف الرايتني طفت باش كل طوطي كذلك، فكت تكاثروا عليه فقتلوه، وضن غفسني زن غنتكل. يقار عبد الله بن عمر بطيقة: التمسنا جعفر بن أبي طالب يعني في القتلى بعد يتقضى المعركة، فإذا هو قد ضرب 92 ضربة، 92 93 94 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح برمح. لحظة الشباب الجنات واللي ركب لهم الدنيا كاع، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أبدل الله تبارك وتعالى لجعفر بن أبي طالب جناحان يطير بهما في الجنة، واش عليه تصحالي ربي سبحانه وتعالى خلف السن فريون ليتفرفر السيسن في الجنة. كذلك ومن الأمثلة كذلك هناك أمثلة عديدة، ولكن نظرا للوقت لقد اقترب، حتى يقار ديسني قن الشاعر يقار: عباد ليل عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. شباب كم من معركة، كم من معارك نصرت بالشباب. إذا نمارو بالتغني نمارو مع خلاصة، يعني الشباب النغمة محلهم من الإعراب، هل غرنا الشباب إلا أدخل فنتي نميرينا يزعلكنا شيوخنا، دخل في عزاب، دخل في المدن، دخل في الإمام. صراحة يعني صراحة نني إن شاء الله خطر ننقر هلك الناس، بتنا هلك الناس فنحن أهلكناه، ولكن نني إن شاء الله مع قوة الشباب مع أين لك نرقب في الأفق، إن شاء الله هنني لان الشبابي لان الدر انتشرت لوقتي لا كنرقب شباب الحمد لله غبشة عمرا نرقب في الظهر سيتوغ في الظهر ربما نرقب أسجن الصف ربما، ولكن في صلاة الظهر نرقب شباب كذلك الحمد لله لان صلاة الجمعة شباب لان كذلك تأمره بشيء يعني من أجل الله تبارك وتعالى في سبيل الله شيني لك يغضى الحمد لله الدقم شباب إلا نيوت نضو الذي ثل من الشباب بعض الشباب ليوت نضو إن شاء الله من هذا المنبر أن نطلب ربي أدلولا إلى حضيرة المسلمين، أن نطلب ربي خطر صراحة. وهذا إن شاء الله كل موضوع خلاف أنسي ولديس قل لي من تصاحب ننتدت لن بعض نيد بابا ولسليك نستروانس لن البعض نيد ما تغرت لن البعض نيد بابا تغرت حول هؤلاء الشباب إلا فغنا سنفوس بصح نطلب ربي إن شاء الله تندير لي الجادة تندير لي الطريق خطر ميت ندير ربي غرنا بطغان استفاد السيس والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم أهدنا هداية لا ضلالة بعدها، سعدنا سعادة لا شقاوة بعدها، كرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.